والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: القاعدة 15 ثبوت البدل مع الإتلاف. القاعدة 15 ثبوت البدل مع الإتلاف. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. كان الشيخ عبيد الجابري يقول: كأن هذا البيت استثناء، لأن السابق يتضمن أنه لا ضمان في الإكراه. يعني الشخص المكره الذي أكرهه إكراها ملجئا فإنه لا يضمن. يعني لو حملك إنسان وضرب بك زجاجا فحطمه فلست مسؤولا عن التعويض عن هذا الزجاج. يعني حملوك لتكسر بابي، ضربوا بك الباب فكسروه، لا أحملك أنت دفع ثمن هذا الباب. قال: لأن السابق يتضمن أنه لا ضمان في الإكراه والنسيان والخطأ. وهذا البيت يحدد أنه إذا أتلف شيئا للآدميين يثبت عليه الضمان ويرتفع عنه الإثم. طيب، معنى ذلك أنه إن فعل ضررا وهو ناس أو هو مخطئ، وهو ناس أو مخطئ، إذا أدى إلى ضرر فإنه لابد أن يتحمل هذا الضرر دون الإثم، يتحمل الضرر دون الإثم. يعني حصل منك خطأ فدهست شيئا فكسرت شيئا، لا إثم عليك، ولكن عليك التعويض، الضمان يعني التعويض، ولكن عليك التعويض. طيب، إذا كان هذا على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان، بشرط، لابد أن نزيد هنا شيئا، بشرط أن ألا يكون هناك تفريط منه، بشرط ألا يكون هناك تفريط منه، هذا سنفصله. الشيخ ضرب مثالا، قال: لو أن إنسانا قتل آخر خطأ فما الحكم؟ قتله خطأ، فالقتل الخطأ معروف، قتل الخطأ أن الإنسان يفعل ما يفعله عادة فيؤدي ذلك إلى قتل إنسان، فالجواب عليه الدية والكفارة. الدية 100 من الإبل، والكفارة صيام شهرين متتابعين، وينتفي الإثم عنه، لا إثم عليه، لأن حقوق الله مبنية على العفو والمسامحة، وحقوق الناس مبنية على المقاصة. يعني ما كان في حق الله فالله عفو غفور، والله غني عن العالمين. ما كان في حق الناس فهو لابد فيه من المقاصة، يعني لابد فيه من التعويض، إلا أن يعفو الناس، إلا أن يعفو الناس. طب الأول، هو الكلام هنا بيتكلم عن الإتلاف. ما الإتلاف؟ الإتلاف إفساد الشيء أو إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة. إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة، يعني إلغاء النفع في الشيء، إتلاف الشيء نلغي منفعته. فهذا مثلا تليفون، هاتف، لو أن إنسانا حطمه فلم يعد يصلح للاتصال ولا للاستقبال ولا لوظائفه، هذا اسمه إيه؟ إتلاف، لأنه ضيع المنفعة التي فيه. طيب، هل يضمن الذي فعل هذا وحطم هذا الهاتف، هل يضمن؟ لا لا لا، ليس مطلقا، بشروط بشروط بشروط. الشرط الأول أن يكون الشيء المتلف مالا، مالا، لأن هناك أشياء ليست مالا. يعني ليست مالا، يعني لا قيمة لها. مثل لو حطم لي زجاجة خمر، هذه ليست بمال. قتل خنازير لي، عندي خنازير أربيها فقتلها، هل عليه التعويض؟ لا، لأن هذا ليس بمال. ما معنى ليس بمال؟ ليس بمال معتبر شرع. الخمر والخنزير والمحرمات ليست أموالا معتبرة شرعا. يعني لو أن إنسان، لو امرأة أو رجل يفتح دار للقمار، حصيلة اليوم كلها موجودة في صندوق، حصيلة اليوم حوالي مثلا 10,000 جنيه، أنت حرقت هذا الصندوق بـ10,000 جنيه، هل تدفعها؟ لا. لماذا؟ لأن هذه 10,000 جنيه ليست مالا. هي مال ولا ليست بمال؟ شرعا ليست مالا، شرعا ليست مالا، عرفا هي مال، ولكن شرعا هي ليست بمال، لأن المال هو المال المعتبر شرعا عند الله جل وعلا. يبقى نمرة واحد أن يكون الشيء المتلف إيه؟ مالا، فلا ضمان في الميتة ولا في لحم الخنزير ولا في الخمور ولا في آلات الميسر ولا في آلات اللهو. هل معنى ذلك أن يقول لك روح حطم آلات اللهو؟ هذه مسألة أخرى، مسألة ضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا له أحكام أخرى، أنه لا ننهى عن منكر يأتي ذلك بمنكر إيه؟ أشد. لكن نتكلم عن الأمور العامة. إذن التعويض أو الضمان يكون فيما يعتبر إيه؟ مالا. يبقى لا تعويض في الميتة ولا في الدم ولا في الخنزير ولا في آلات اللهو ولا في أواني الخمور، في كل شيء محرم لا ضمان فيه. طيب، وعندك موسى عليه السلام لما حرق العجل ونسفه ضيع المال ولا لا؟ لكن هل هذا مال؟ لا، كان مالا، فلما استخدموه في الشرك والعياذ بالله صار لا حرمة له، صار لا حرمة له. يبقى الشرط الأول في الضمان، يعني الضمان البدل، كلمة البدل هي نفسها الضمان. الشرط الأول أن يكون مالا. الشرط الثاني ألا يكون المتلف، ألا يكون المتلف بهيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العجماء جبار. العجماء جبار، العجماء هي البهيمة لأنها لا تستطيع الكلام، جبار فعلها جبار يعني فعلها مجبور، مجبور ما لم يكن فعلها بفعل فاعل. يعني الحمار بتاع فلان، الحمار بتاع فلان خبطك فانكسر لك الذراع، هل صاحب الحمار مطالب انه يعالجك؟ لا. ان يدفع لك اي قيمة؟ لا، الا ان كان هو تأكد ان الحمار في جهتك فضربه ليندفع الحمار عليك فيؤذيك، يكون هنا هو المتسبب الحقيقي في هذا الفعل. انما فعل العجماء ايه؟ جبار، فعل العجماء جبار. طيب، ما هو هذا فعله، لأن ينبغي أن تمنع غنمك من دخول أرض فلان، لكن أن تطلق غنمك على أرض فلان هذا حرام عليك على طول. ما بيضمن، ولكن بيدفع ثمن الشيء الذي أكله. نمرة ثلاثة أن يكون الشيء المتلف ليس ملكا لحربي. أن يكون الشيء المتلف ليس ملكا لحربي. الحربي هو من يحارب المسلمين، الحربي هو من يحارب المسلمين، هو الظالم الذي يحارب المسلمين ويؤذي المسلمين. فأملاك هؤلاء الكفرة ليست لها قيمة إن كانوا يحاربوننا. وهنا نفرق، لو أن دولة أجنبية شنت علينا الحرب الآن، هل لنا أن نحطم أملاكها وسفارتها هنا؟ نعم، برضو مع مراعاة ضوابط النهي عن المنكر والمصالح، لأنه ممكن احنا يكون لنا مصالح هناك فسيعاقبوننا إن دمرنا سفارتهم وتدمير سفارتنا بقتل رعاياهم أن يقتلوا رعايانا، فهكذا فننتبه. لكن الأموال التي لو إن دلوقتي احنا بيننا وبين إسرائيل معاهدة، لو إن اليهود ألغوا المعاهدة وبدأوا الضرب في سيناء والضرب على حدود المصرية، هل أملاكهم هنا لها حرمة؟ لا، ليست لها حرمة. يبقى يجوز إتلافها مع مراعاة شروط هذا الإتلاف وقواعده. يبقى الشرط الثالث ألا يكون مالا لحربي. طيب، هناك أيضا لو كان يقصد الإصلاح فلا ضمان عليه. يعني يقصد الإصلاح فلا ضمان عليه؟ حضرتك عندك يعني بأن ومعز، عنزة من بتوعك أنت وقعت في حفرة وتهلك، أنا أحاول أن أنقذ هذه العنزة، أنا رجل متطوع أريد الخير، أنقذ هذه العنزة، فلكي أخرجها كسرت رجلها، مطالب أن أنا أصلح هذا وأدفع ثمنه. طيب، حمام لك وقع في شبكة وأنا أخلص هذا الحمام فانتفى ريشه نتف ريشه ولا كسر بيضه ولا كسر رجله ولا شيء لا أدفع لك شيء. قطة أحاول قطة مثلا أمسكت بشيء لك ملك لك فراخ لك ولا شيء وأنا أحاول إنقاذ هذه الدواجن منها فتمزقت الدجاجة ولا شيء هذا لا ضمان علي فيه أبدا لأن أنا أريد إيه الإصلاح. إذن الشرط الثالث إن قصد الشرط الرابع أظن أو الخامس كمان الشرط الرابع إن قصد الإصلاح فلا ضمان عليه إن قصد الإصلاح فلا ضمان عليه ماذا ربطنا الشرط الأول بأنه لا تفريط هذا تفريط. الخامس لا ضمان على الطبيب والختان والحجام والبيطار ما لم يتعدوا وهذه مسألة من أهم المسائل لا ضمان على الطبيب لأن لو قلنا على الطبيب ضمان لن نجد طبيبا يجرؤ على إجراء أي عملية جراحية. يعني الآن إنسان عيناه تؤلمانه ألما شديدا ويعاني من ألم رهيب في الشبكية طبيب قال له أنا سأجري له عملية إن شاء الله تنجح ويعود له قوة إبصاره لكن ربما طيب إن قلنا له تضمن قال لك مش عامل عملية صح ولا لا قال لك والله لما أنا ما له علاقة. عارفين أنتم مسألة القلب المفتوح القلب المفتوح هو ما الذي يحدث الذي يحدث أن وريدا في القلب ينسد بسبب تراكم الدهون ينسد هذا الوريد فتتألم أنت حاشاك حاشانا جميعا تتألم ألما شديدا جدا هنا أنت تحتاج إلى إجراء عملية اسمها عملية القلب المفتوح. عملية القلب المفتوح ببساطة شديدة هي ماذا؟ هي إني كطبيب سأفتح ساق وأقطع منها وريدا أخذ من الساق وريد كويس وفي نفس الوقت أفتح الصدر سأفتحه ببلطة أكسر كل العظام وأفتح القفص الصدري نصفين خذين بالكم هفتح القفص الصدري نصفين وأطلع القلب أطلع القلب في الخارج وأنزع الوريد المسدود وأضع الوريد الآخر الذي في الساق مكانه فيندل ثم أغلق مرة أخرى وألفك لفا شديدا وأخيط الجرح اللي فوق العظام وتبقى أنت شهرين أو ثلاثة أو أربعة حتى تلتئم العظام وتلتئم الجروح. هذه العملية دائما نسبة النجاح فيها 60% في مصر بسبب المهارة في الطب المصري. طب 40% ليه أنا ابن عمي ماتي هل أنا أضمن الطبيب؟ لو ضمنت الطبيب هل ممكن يعمل عملية خطيرة زي هذه؟ هذه ممكن جدا يكون أنت عندك ضعف في الدورة الدموية عندك شيء دم نزف ما استطعنا ندبر لك دم تعويضي خلاص تموت. إذا لا ضمان على الطبيب. والمرأة التي عندها ضيق شديد في الحوض فلا يمكنها الولادة الطبيعية بحال من الأحوال هذه لابد من ولادة قيصرية يعني فتح البطن وإخراج الطفل هذه أيضا إذا ضمننا الطبيب أو الطبيبة لم يجري هذه العملية أبدا. فإذا لابد أن نضمن الطبيب والبيطار البيطار هو طبيب الحيوانات طبيب الدواء والختان وقالع الأسنان والآن في اسمه طبيب الأسنان هو وقالع الأسنان كل هؤلاء لن نضمنهم والحجام اللي هو بيمارس الطب البديل اللي هو الحجامة أيضا لن نضمنه طبعا هو لا يضمن إلا إذا فرط أهمل في نسبة التخدير أهمل في النسيان فوطة داخل بطن المريض أهمل في العملية ترك المريض ينزف وراح يلعب قاعد يتكلم مع يعني أي صورة من صور التفريط والإهمال هنا في هذه الحالة بد من تضمينه. يبقى دي الشرط الخامس أنه لا ضمان على الطبيب والختان والحجام والبيطار ما لم يتعدوا. يبقى إذن كلام الشيخ هنا أن الإتلاف يثبت فيه البدل قلنا بشرط بخلاف الشروط اللي ذكرناها هذه نمرة واحد أن يكون المتلف ليس مالا مثل الخنزير والخمر وآلات الله آلات الغناء وغيره لكن طبعا ما لا تفعل شيء إلا طبعا فلما حصل في المنيا زمان من 25 سنة كده ان الاخوة خلوا عربية بيرة مع الدير ونزلوا كسروا هذه السيارة وحطموا زجاجات البيرة، شرعا عليهم ضمان؟ لا، لكن الدولة ضمنت اتقاء للفتنة، ضمنت وعوض السائق. فالقبور المشرفة هل تحطيمها فيه ضمان؟ الحقيقة لا، لكن مراعاة الضوابط والمصالح والمفاسد إياك، لأن حصل فيه الإخوة لما سمعوا كلام شيخ مقبل زمان وحطموا القبور حصل مضرة شديدة والدولة وقتال وأشياء كثيرة جدا، وحصل هنا في الإسماعيلية الإخوة حطموا القبور أيضا، فالدولة يعني آذتهم هم وعائلتهم وجيرانهم والمناطق اللي يسكنون فيها، وعدد بناء القبور من مال الشعب على أفضل ما يكون. لا نتكلم الآن عن مسائل الأمر معروف أن المنكر، لكن نتكلم عن إن أصلا هذا المال ليس مالا، يبقى ما هو مال؟ المال المعتبر شرعا، فكل ما هو حرام فليس بمال، ليس بمال. ما لا، مسألة مختلف فيها حسب مذهب الدولة فيها، حسب مذهب الإمام. كما قلنا من قبل تارك الصلاة تكاسلا، لو الحاكم عندنا هيكون مثل الحاكم في المملكة العربية السعودية قال إن تارك الصلاة تكاسلا كافر، يبقى خلاص من ترك الصلاة وتأكد من ترك الصلاة من قتله هذا ليس بقاتل، هذا ليس بقاتل، وهو رجل تعدى على سلطان الحاكم، فالحاكم يعاقبه بما يشاء، يعفو عنه، يضربه ألمين، يضربه صوتين، يقتله، فاسمه متعدي على الحاكم. أما إن كان مذهب الدولة إن تارك الصلاة تكاسلا يحبس ويضرب بالخشب والجريد والنعال حتى يصلي، فمن قتله يعتبر قاتل ايه؟ عمد، في القصاص، في القصاص هكذا. فحسب المذهب المختار في المسائل الخلافية، في المسائل الخلافية حسب مذهب المختار. فإن كانت الدولة، لأن مسألة الموسيقى خلاف سائغ معتبر، ما معنى خلاف سائغ معتبر؟ خلاف سائغ معتبر يعني فيه راجح ومرجوح، إنما المحرم مطلقا يعني الموسيقى لا إجماع على تحريمها، وإنما الجمهور على تحريمها وقولهم هو الحق وقولهم هو السداد والفلاح. لكن هل هي مسألة مختلفة فيها؟ طبعا مسألة مختلفة فيها. ففي المسائل المختلفة فيها لا يجوز لنا فعل شيء إلا إذا كان الحاكم يقر هذا الأمر. ثاني، لابد أن يكون مالا، لألا يكون المتلف بهيمة، لأن البهيمة فعلها جبار، أن يكون المتلف ليس ملكا لحربي، ليس ملكا لدولة محاربة أو لعدو لنا أو لقاطع طريق، لو واحد محارب، المحاربون ممكن يكون من جلدتنا اللي هم مثلا يشكلون عصابات لقطع الطريق، من شكل عصابة لقطع الطريق قتل الناس وأخذ الأموال فهذا محارب، اللي هو حد الحرابة ينبغي أن يوقع عليه. هذا المحارب إذا هو له أملاك هنا، يعني حضرته له عمارة هنا وبيعمل مسروقات ويخزن فيها ويهرب مش عارفين نمسكه، لو حطمنا هذه الأشياء التي عنده التي ملك الله حقنا، لأنه محارب وهكذا. لا ضمان على الطبيب والختان والبيطار إلا إذا إيه؟ إلا إذا فرطوا. يبقى كده احنا ثبوت البدل مع الإتلاف انتهينا منه. القاعدة السادسة عشرة، من الأحكام ما يثبت تبعية لا استقلالا، يعني ليس له حكم بذاته وإنما هو له حكم لتبعيته لكذا. قال: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ومن مسائل الأحكام في التبع يعني في الشيء التابع للأصل يثبت لا إذا استقل فوقع، يعني يتبع حكمه يتبع حكم الأصل اتباعا لا استقلالا بنفسه. طيب الشيخ يقول: الأحكام قسمان، إحداهما ما يثبت استقلالا مثل تحريم الخمر، مثل تحريم الزنا، هذا ثابت مستقل بنفسه، مثل تحريم ترك الصلاة، مثل وجوب الزكاة، مثل فرضية الصيام، هذا لحاله مستقل بالحكم. ثانيهما ما يثبت تبعية. طيب الذي يثبت تبعية مثلا شهدت النساء بولادة هذا الطفل من تلك المرأة، نثبت بها النسب؟ نعم، خلاص نثبت بها النسب، لا نحتاج إلى شهادة رجلين ولا غيره، مجرد المرأة القابلة المولدة شهدت أنها، يعني لو دخلنا على خمس نساء حوامل ودخلت الداية تولدهن، قابلة تولدهن، فولدت النساء الخمسة. تستطيع أنت أن تميز أن هذا ابن هذه وهذا بنت هذه وذلك ابن هذه؟ تستطيع؟ لا، لابد لنا صيرورة أن نقبل شهادة هذه المرأة القابلة، لابد. ولا نقول لابد من شاهدي عدل، لا يا حبيبي في شاهدي عدل، ولا نقول رجلان رجل وامرأة، ما في، ما ينفعش، لابد من قبول شهادة النساء في هذا. كذلك زمان يمكن الآن في مسألة أنه يعني زعم أن فلانة هذه قد انفضت بكارتها، ففي هذه الحالة ضرورة نرسل من يتأكد من وجود البكارة. هل نرسل رجلا؟ لا. وطبعا حتى النساء لا ينبغي لها الاطلاع، لكن هذه مسألة قضائية ضرورية، فالنساء تطلع. أرسلنا امرأتين، جاءت المرأتان فشهدتا أن البكارة باقية، ها تقبل شهادة المرأتين؟ تقبل شهادة المرأتين أن البكارة انفضت، نقبل شهادة المرأتين وأحكام أخرى على انفضاض البكار. قال: أما ما يثبت استقلالا فهو غير محصور وغالب الأحكام منه، والثاني محصور. مثاله المجهول، لا يجوز بيعه استقلالا كالحمل. يعني الآن عندي بقرة حامل، هل يصح أن أبيع لك الجنين الذي في بطنها؟ لا، ما يصلح، ما يصلح، لأن بيع الجنين في بطن أمه هذا من الغرر، ما يصلح أن أبيعه. كما لا يصح أن أبيع لك سمكا في الماء إلا إن كان الماء هذا ماء عرض يمكن أخذ أسماك منه بسهولة. يعني الآن في أخواننا في محلات الأسماك يعني حوض، وهذا الحوض فيه كمية سمك، هل يجب أن أشتريها؟ نعم، لأنه بسهولة حيفرغ الحوض ويديني السمك. لكن أشتري سمك في البحر المتوسط لا يمكن، هذا لا يصلح. طيب، فكالحمل، فالحمل لا يباع استقلالا، لا يمكن أبيع العجل ببطن أمه أبدا، ما ينفعش، لا يصلح، لا يصلح. قال: ويمنع من البيع، خلصنا سيدي، ويمنع من البيع. فلو أن لشخص شاتين، حامل وحائل، حامل يعني في بطنها جنين، حائل يعني ليس في بطنها شيء، فقال الحامل بألف والحائل بثمانمائة، جاز، لأنه باع الحامل بسبب ما في بطنها فحاجة فرق السعر. طب هل ينفع أقول له طيب نحسب الجنين بمئتين ونحسب أمه بتمنمية؟ لا، ما ينفعش، لأنه لا يباع لوحده إيه؟ استقلالا، الجنين لا يباع وحده استقلالا. قال: لكن لو قال أبيع حمل هذه الشاة فقط فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن نبيع الحمل في بطن أمه أبدا. طيب مثال آخر، وده مثال عجيب أوي. الدود الذي يخالط الحبة والتمر والمش يحرم بيعه استقلالا. هو في حد هيبيع الدود؟ يعني فإن باع حبا أو تمرا فيه دود قليل فلا يطالب بشيء. لا نقول هات الفرق، لأن هذا شيء يعم به الضرر ويشق التحرز منه. حنبين هذا الكلام مرة أخرى في مسائل مهمة. نعم، الحمد لله. قال: ما لا يوجد مستقلا بنفسه فهو تابع لوجود غيره ولا ينفك حكمه عن حكم متبوعه. يعني لما اشتري الدابة، سواء انا اعلم ان الدابة حامل او لا اعلم، ما ممكن الدابة تكون حامل ولا احد يعلم، لان الدابة في اول حملها لا يعرف هذا الحمل. هل انا اذا اشتريتها والذي باعها لي لا يعرف انها حامل وانا لا اعرف انها حامل، فبعد ان اشتريتها، بعد ان اشتريتها ظهر انها حامل، ما في بطنها ملكي؟ نعم. هل انا اضررت البيع في شيء؟ لا. فالدابة إذا بيعت في بطنها حمل فإن الحمل يدخل في البيع تبعا. طيب لو اشتريت قفلا، هل من توابعه أن يكون المفاتيح فيه؟ نعم، اشتري القفل من غير مفاتيح ما ينفعش، فأنا من غير ما أنص في العقد على أني سأشتري القفل بشرط أن يكون المفتاح معه، لا يحتاج لهذا الشرط، لأن القفل لا يباع إلا إذا كان معه، والمتنبي أفتى بأن العبد لا يباع إلا ومعه العصا، قال: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس المناكيد. وهذا غلط، والمتنبي ضال مجرم، وكان يقصد بذلك كافور الإفشيدي. وكافور الإفشيدي كان حاكم مصر، وكان من أهل السنة الأفاضل جدا، وكان حاكما عادلا طيبا، لكنه آذى المتنبي بحق فكرهه المتنبي وزمه، فقال: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس المناكيد. طيب لما اشتري دار هل بعد ما اشتري الدار ينفع الراجل بعد ما بعالي يخلع الابواب والشبابيك اللي انا بعت لك الدار، انا بعت لك الدار وروح مخلع الابواب والشبابيك او يخلع الحنفيات او يخلع اسلاك كهرباء؟ لا، لان ما في الدار من لوازمها يدخل في البيع ايه، تبعا ولا استقلالا؟ تبعا. الكلام احنا بنتكلم في التبع الان، نتكلم في التبع الان، فان يذكر فيه تبعا. القاعدة أيضا الشرعية اللي كنت بعضكم يناقشني فيها أن الولد يتبع أمه في الحرية والعتق، فأنت إذا تزوجت أما فإن ابنها يكون عبدا لازم لابد، وبنتها تكون أمة لابد. فإن قال طيب لو واحد اشترى أمة أو تزوج أمته هو، هل الولد اللي ينبت منها عبد؟ نقول نعم عبد، ولكنه يعتق ضرورة ووجوبا عليك، لأنه لا يجوز الأب أن يملك إيه؟ ولده، ولا يجوز الولد أن يملك أباه. ماشي كده؟ فأصلا لما يكون حر، لما يكون سيد أنجب من أمته طفلا، الأمة أمة، ابنها ها حر، لأن ابنها بمجرد أن ولد واعترف هو به يعتق عليه وجوبا فورا، يعتق عليه وجوبا على طول. هو بقى إن شاء يعتق هذه الأمة ولا يعتقه هو حر، ولكنها تعتق بعد وفاته لأنها أم ولد. أما أمتك أنت إذا قبلت أن يتزوجها آخر، طيب الآخر ده خلف منها ولدها إيه؟ وملك من؟ ملك أنا، ليس ملك من تزوجها. عشان كده نقول إنه يحرم على الحر أن يتزوج إيه؟ أما، لأنه لما يتزوج أما أولاده سيكونون عبيدا لغيره، أولاده سيكونون عبيدا، وهذا ذل ما بعده ذل. لذا حرم الشرع الزواج الحر من الأما إلا بشرطين: الخوف من الوقوع في الزنا، وعدم وجود الطول للزواج أو لشراء أما. أنت لو معك فلوس تتجوز اشتري واحدة، لكن عشان تتجوز أما يبقى هتخلف عبيد ليس لك وإنما لغيرك، فهذه مصيبة. يبقى الولد يتبع أمه، الولد يتبع أمه. لو واحد حر تزوج أمه خلف منها ما يقولش ابني حر، ليس ابنك حرا، لأن الابن يتبع مين؟ أمه. الابن يتبع أمه في الحرية وفي العبودية. يعني في الحرية مستقبل، مش فاهم. لم يولد حرا، كيف أمه أمه؟ كيف أمه أمه؟ الأم الأمة تولد، تولد عبد على طول. ما يخرج من بطن الأمة عبد. أصل خد بالك، العبد والأمة أشبه الحيوانات. هل الحيوان يخلف إنسان؟ خلف، هي كأنها بقرة. البقرة لازم تخلف عجل، ما يمكن البقرة تخلف إنسان أبدا. فإذا سيدها هو اللي أنجب منها، فالولد على طول يعتق عليه، مش يولد حرا، هو بمجرد تحقق ولادته وإثبات النسب، بعد ثبوت النسب يعتق عليه. لذا أنطر ابن شداد، لما شداد أنجبه ولم يعترف به صار إيه؟ لما اعترف به صار إيه؟ حر على طول. قال الأمة دي راحت جابت عيل، طيب يعني جابت من إيه؟ من الزنا؟ طيب خلاص تعالى جلدها، هو جلدها 50 جلدة، لأن حد الأمة 50 جلدة، حتى لو كانت اتجوزت 10,000 مرة قبل كده، حد الأمة 50 جلدة، روح اضربها 50 جلدة، واحد اثنين ثلاثة ضرب، أقول لك ضربتها 50 جلدة، ابنها إيه؟ نعم، كل ولادها عبي. هو يشير إلى ذلك أن الأمة تنجب ربتها، بس هذا في أحوال أنها لا تعلم هذا الكلام. طبعا الله، ده شبوت النسب كله بالاعتراف، تقولوا في العبيد والإماء، ده في الأحرار، لا في كل حاجة. الآن أي امرأة في العالم الآن، أي امرأة خلفت جوزها قال ده مش ابني، لا يمكن نثبت البنوة له أبدا، خلاص ندخله في اللعان على طول. من اللعان شو الأليمات؟ لا يثبت الولد لأبيه إلا بإيه؟ بإقرار الأب بهذا النسب، لأن الأب إذا ولد له أمامه حل من سنين، إما أن يثبت الولد وإما أن ينفي. فإن نفى الولد وجب عليه الملاعنة، وجب عليه الملاعنة على طول، لأنه إن لم يلاعن هذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، إن لم يلاعن ثبتنا له الولد. طيب خلينا بقى دي حاجات بسيطة على فكرة، حكاية الأمة ومفيش إماء دلوقتي، ونسأل الله أن يكون هناك بعد ذلك في إماء، ونسأل الله الآن أن لا يكون في إماء. الآن الأمة ضعيفة، فإن ألغي قانون الرق من الأمم المتحدة، لو ألغت الأمم المتحدة قانون الرق استعبدتنا أمريكا، احتلونا وصار العراق أول حاجة، العراق هتبقى كلها عبيد ولا لا؟ فلسطين مش كده؟ الدول المحتلة كلها هتبقى عبيد. فنسأل الله ألا يلغى قانون الرق الآن، لكن نسأل الله أن الأمة تستعيد قوتها ونشاطها فيعود قانون، فيلغى قانون الرق، بعد كده بقى بلنا إماء يهوديات كده حلوين ومستعب. طيب، أهم من هذه الأحكام في مسألة التبعية والاستقلال دخول الأمة في خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن خاصا به. ثاني، دخول الأمة كلها للمسلمين، يعني دخول الأمة كلها في خطاب الله يعني أوامر الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يكن خاصا به. فحين يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة، يعني أقم أنت وأمتك الصلاة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يبقى الكلام للأمة كلها ليس، وهذا يسمى إيه؟ تنبيه بالأعلى على الأدنى. إلا إن كان الكلام خاصا به، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي. فالكلام إن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم خرجت الأمة، وإن كان ليس خاصا دخلت الأمة كلها تبعا ولا استقلالا تبعا. يبقى إذن قاعدة أن الأمة كلها تدخل في خطاب الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن له منصب الاقتداء صلوات ربي وسلامه عليه، والأمة لها منصب الائتمام، يعني الأمة تأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة تبع لرسولنا صلى الله عليه وسلم إلا إن جاء صارف، يعني إن كان الكلام مخصوصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أعودها أعيدها، خطاب الله كلام ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم لنا الجميع إلا إن كان شيء يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لو امرأة جت وهبت نفسها لك تقبل زواجها أنت؟ لا، هذا زين على طول. لكن امرأة وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها قال الله خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، مما يدل على مسألة التبعية للاستقلال من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين زكاة أمه، ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا لو ذبحنا بقرة أو شاه وفي بطنها جنين مكتمل النمو لم تنفخ فيه الروح، فبعد أن ذبحنا البقرة فتحنا بطنها لقينا جنين ميت، هل نأكله؟ نعم نأكله على طول، لأنه إذا زكيت أمه، زكيت يعني إيه؟ ذبحت الذبح الشرعي. إذا زكيت يعني ذبحت الذبح الشرعي، يعني سمينا الله عز وجل وقطعنا شيئين من الثلاثة، إذا زكيناها التزكية الشرعية فالجنين الذي في بطنها إذا خرج ميتا فإنه يعد مذكا، أما إذا خرج حيا فلا بد من تزكيته، لا بد من ذبحه. يبقى زكاة الجنين زكاة أمه، حديث رواه أصحاب السنن بسند صحيح إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زكاة الجنين زكاة أمه. وهنا نشير إلى كارثة في بلاد الصعيد، مصيبة في بلاد الصعيد، أنهم إذا ذبحوا الجاموس ولا البقرة ووجدوا في بطنها جنينا أحرقوها والجنين، أحرقوها والجنين. هذا يدل على عميق عميق عميق الجهل والعياذ بالله، إهدار أموال وبجهل. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ زكاة الجنين زكاة أمه، هذا هو الدليل. كذلك من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الفرع يسقط بسقوط الأصل، الفرع يسقط بسقوط الأصل. مثال ذلك، شخص مسلم صلى وزكى وتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات، إذا ارتد. ضاع إيمانه وهو الأصل، وضاع عمله وهو الفرع. حبط عمله؟ نعم، لأن أشركت ليحبطن عملك. الفرع دليل على الفرع يسقط بسقوط الأصل. عبد الله القصيمي اللي هو الدكتور عبد الله القصيمي الأشهر، هذا الذي كان يعني إمام الدنيا بحاله وإمام الحرمين والدنيا كلها، هذا الرجل لما ألحد في دين الله بعد مؤلفاته العظيمة وتلمذة الشيخ السعدي وغيره عليه، لما ارتد عن دين الله وألحد سقط جميع عمله وجميع مؤلفاته، فلم يعد أحد يشير إليها رغم عظم هذه المؤلفات. فالفرع يسقط بسقوط الأصل. فنقول ما الذي يسقط بالردة؟ الأصل هو الإيمان، والفرع هو العمل، فالأعمال كلها تضيع إذا سقط الأصل. كذلك للمسلم الذي لم يرتد، الأصل في قبول العمل الإخلاص، فإن ضاع الإخلاص ضاع كذلك العمل، إن ضاع الإخلاص ضاع العمل كذلك، لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والرياء يحبط العمل، الرياء يحبط العمل. إذن الشخص المسلم لا يبطل عمله فقط بالردة، وإنما يبطل عمله أيضا بانتفاء الشرط الأساسي في الأعمال وهو الإخلاص، فالإخلاص أصل والأعمال تبع لهذا الأصل. طيب، المرأة حين يفوتها أيام صلوات في رمضان بسبب الحيض أو النفاس، إن أرادت أن تقضي هذه الصلوات هل يلزمها قضاء الفوائد الرواتب؟ لا لا لا، ما يلزمها. لما سقط الأصل وهو الفرض في يوم الحيض أو في يوم النفاس سقطت معه الرواتب، فإن أعادت أعادت الفرائض لا النوافل، وهذا اتفاق أهل الأمة. نعم، تعيد إيه؟ لا لا تعيد، لا تعيد، نقول سقط هذا كله، سقط عنها الصلوات وسقط عنها الرواتب على طول. لما سقط، لو واحد يقول امرأة تقول طيب أنا سأقضي، أنا أتكلم على الصيام، لا الصيام يقضى، أما الصلاة لا. لو واحد قال طيب أنا سقط عني الصلوات لكن ما سقط عني الرواتب، نقول سقط الفرع بسقوط الأصل، سقط الفرع بسقوط الأصل على طول. أما الصيام فإنها تقضي ما فاتها قطعا. طيب، كذلك مسألة أن الفرع للأصل تبع، المأموم تابع للإمام، فإذا المأموم استبق الإمام في الأفعال فإنه تبطل صلاة، لأن مسابقة الإمام لا تجوز، تبطل الصلاة على قول أكثر أهل العلم، لأن المأموم للإمام تبع، الأصل الإمام والفرع هو المأموم. فلا يتقدم المأموم على الإمام لا في تكبيرة الإحرام ولا في السلام. طيب، قال أحمد بن حنبل رحمه الله رحبة المسجد رحبة المسجد المحيطة به لها حكم المسجد. ونقل شيخ الإسلام هذا الكلام معقب عليه، رحبة المسجد لا حكم المسجد. لماذا قال أحمد بن حنبل هذا الكلام؟ سأله بعضه يا إمام إن كنت معتكفا فخرجت إلى الرحبة فهل يبطل اعتكافي، لأن من مبطلات الاعتكاف الخروج من المسجد لغير ضرورة معينة. قال رحبة المسجد من المسجد، حكمها حكم المسجد. ثم قال لأن الفرع للأصل تبع. هذا كلام أحمد محمد رحمه الله. شيخ الإسلام عقب عليه وقال بشرط أن تكون هذه الرحبة محوطة، أما لو كانت رحبة مفتوحة يمر منها الناس ويمشون ويروحون ويأتون ولا يوجد فيها أناس إلا إذا ضاق المسجد فانتقل الناس إليها، فهذه ليست لها نفس حكم المسجد. وطبعا تعقيد شيخ الإسلام تعقيد طيب مقبول إن شاء الله. نعم. ليس في كل الأحوال، دي مشكلة يعني كنت بحب أتكلم فيها، بس لو أن إماما يصلي فخرج منه ريح أو انتقضت صلاته بناقض من النواقض، فإذا بطلت صلاته. طيب، هل بطلت صلاة المأمومين؟ لا، بالدليل انه يستخلف وينصرف والمستخلف يتم الصلاة بالمأمومين. هذا إن كانوا ليسوا جميعا من أهل العلم والفضل. فأما إن كانوا من أهل العلم والفضل فإنه لا يستخلف، وإنما يشير إليهم فيبقون على حالهم حتى يذهب فيتوضأ ويعود ليكمل بهم الصلاة. يتوضأ ويعود ليكمل بهم الصلاة. ودي مسألة بقى خلافية بين أهل العلم، هل انتقاض وجود ناقض ينقض الصلاة يجعل الإنسان يبني على ما فات ولا يبدأ الصلاة من جديد؟ يعني إنسان خرج منه ريح أثناء الصلاة وهو في صلاة العصر مثلا صلى ركعتين ثم خرج منه ريح فذهب يتوضأ، هل يأتي يتم الصلاة بركعتين أخرين أم يبدأ الصلاة من جديد؟ خلاف كبير جدا جدا جدا بين أهل العلم، خلاف كبير جدا. لكن على العموم في كل الأحوال وفي جميع أنواع الخلاف إنه لا تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام. قال بعضهم إلا في حالة واحدة، وهي إذا قام الإمام عالما ذاكرا من التشهد الأول دون أن يجلس له فإنه في هذه الحالة تبطل صلاته وصلاة المأمومين. وده كلام الشوكاني رحمه الله نقل فيه أن هذا اتفاق عامة أهل العلم. نعم نعم، أما هو الفرع للأصل تبع في أصل الحكم، في أصل الحكم، لكن إن انحرف الأصل هل يستتبع انحراف الفرع؟ لا. لو أن لنا إماما كفر هل معنى ذلك أننا كفرنا؟ لا لا، ليس هذا. إذا هو أن الإنسان إذا قام تاركا التشهد الأول عامدا ذاكرا بطلت صلاته وصلاة المأمومين، ده كلام الشوكاني رحمه الله. اشترط العلم والذكر، وهذا شرط ابن قدامة في المغني وفي الكافي وشرط الحنابلة أجمعين. تمام. أولا ما نقولش الإمام علي، غلط غلط خالص، حاجة يقول الإمام علي لأن هذا قولة الشيعة والصوفية، لأن لا نقول الإمام أبو بكر، بس عمر ما سمعت أحد يقول الإمام أبو بكر ولا الإمام عمر، مع أن أبو بكر وعمر أجل من علي رضي الله عنه قطعا، فلا نقول الإمام علي أبدا، وهو إمام طبعا على رأسه على عينه رسول، حتى رسول له إمام العالمين، لكن حد فينا قال الإمام محمد ابن عبد الله؟ لا. طيب إذا لا نقول الإمام، وهذا واجب النصيحة. الشيء الثاني قول ابن عمر، لأنه هذا ثابت عن ابن عمر، ولا أدري هل أيضا ثابت عن علي ولا وارد عن علي، الغالب أنه وارد عن علي وثابت عن ابن عمر، أن الإنسان إذا أصابه رعاف أمسك عرفه وخرج، لكن هل الرعاف يبطل الوضوء أم أن الذي خرج خرج خوفا من تلوث المسجد فذهب حتى يعالج الرعاف ثم يعود؟ الراجح أن الرعاف ليس نقضى للوضوء، الراجح أن الرعاف وخروج الدم ليس نقضى للوضوء، خروج دم من غير السبيلين. يعني لو واحد جرح في الصلاة فإنه لا ينتقد وضوءه ولا صلاته، بدليل حديث عباد بن بشر أن السهام أصابته وتفحط في دمه وهو يكمل صلاته. وقال البخاري رحمه الله، قال الحسن البصري رحمه الله، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يسعب دما. هذا كلام الحسن في البخاري. قال البخاري رحمه الله، قال الحسن رحمه الله، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقد صلى، هذا كلام الحسن، وقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما. فالراجح ان الدم غير الخارج من السبيلين لا ينقض الوضوء، فالخروج دم الانف هذا ليس من السبيلين، فرجح انه لا ينقض الوضوء. ومن خرج انما خرج ليعالج نفسه او ليأمن تلويث المكان. هل يعود ليتم الصلاه؟ نعم. هل الراجح ان الانسان اذا انتقض وضوءه هل يرجع فيبني على ما فات ام انه يستهل من البدايه؟ قلت لك ان هذا خلاف شديد بين العلماء على ثلاث اقوال، على ثلاث اقوال. قول بان بطلت الصلاه، قول عامه اهل العلم بطلت خلاص الصلاه اذا اصابه يعني خرج منه ريح ولا شيء، يروح يتوضا ويرجع الصلاه من الاول جديد، هذا قول عامه اهل العلم. القول الثاني انه يبني على ما فات، يتوضا يبني على ما فات، فان كان في الركعه الثالثه يفضل ركعه. القول الثالث التفريق بين من صلى اصلا ووضوءه منتقض وهو لا يعلم، وبين من صلى وهو واثق من وضوئه ثم انتقض الوضوء في أثناء الصلاة، فقال الأول لا يبني والثاني يبني. يبقى عندنا ثلاث أقوال في المسألة. ماشي كده خلاص. مسألة الأصل الفرع الأصلي تبع باختصار. بعضهم قال إنه إذا أخبرهم بطلت الصلاة، ولذا قالوا حرص عمر على ألا يخبرهم رضي الله عنه، لأن عمر كان أهرق الماء يعني كان تبول فتذكر فخرج ولم يخبرهم، فقال الأول ألا يخبرهم. وقال بعض أهل العلم فالإمام إذا أخبر المأمومين فهو جاهل. أحسنوا وإن أساءوا فعليهم ولكم، فعليهم وليس عليكم حرجك. إيه نعم، ما هو هذا الإحسان في الصلاة اللي هو يعني تحري الخشوع وإتمام الأركان وال... نعم نعم. طيب ما هو بس المسألة أصلا أنه هنا الأصل النهي، ودي هنخش في قضية هل النهي يقتضي البطلان ولا يقتضي الفساد، يعني هل فعلا يجمعوا على أن الإمام المأموم إذا سبق الإمام بطلت صلاة المأموم؟ اتفقوا أغلبهم، ولكن هل أجمعوا؟ لا، ليس في إجماع. فتقصد أن هنا من أحكام المأموم أصيلة عليه وليست فرعية. أنا لم أدرجه مثالا، بل أنا قلت إن الإمام أصل، فاتباعه أصل للمأمومين، هذا الذي قلت، لا قلت إن هذا أصل. إيه. ها إذا عاد الإسلام من جديد هل تعود له أعماله؟ هذا مأمول في عفو الله وكرمه، هذا مأمول في عفو الله وكرمه، وإلا في الحقيقة حبط العمل. فهل إذا عاد بالإسلام مرة أخرى قبل الله عز وجل توبته وأعاد له ثواب صالح أعماله؟ الرجح نعم، لأن الله عفو كريم. حج وارتد، هل إذا أسلم هل يلزمه حجة الإسلام مرة أخرى؟ قولان. الغالب أن ربنا عفو كريم. أنتقل قاعدة للسابعة عشرة. قال المصنف رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف العلماء اتفقوا على قاعدة، القاعدة دي لها صياغتين. الصياغة الأولى المعروف عرفا كالمشروط شرطا، الصياغة الثانية العادة محكمة. الصياغة الأولى المعروف عرفا كالمشروط شرطا، الصياغة الثانية العادة محكمة. يعني الشيء المتعارف عليه بين الناس هذا لابد للناس أن ينزلوا على حكم هذا العرف بشروط. الشيء المتعارف عليه بين الناس لابد من احترام هذا العرف وتوقير هذا العرف بشروط معينة ستأتي هذه الشروط. قال يعمل بالعرف في الأحكام التي وردت غير محددة. تفصيلا الأحكام الشرعية قسمان، قسم بينه الشرع يبقى لا دخل للعرف فيه، قسم الشرع بينه ووضحه خلاص ما في بقى في حاجة اسمها عرف، يعني القاتل العمد الشرع بين انه قصص يقتل. لو جينا في البادية أمس كنا في هورية في حكم قاتل عمد قالوا ياخد كذا، قلنا ما ينفعش يا اخوانا هنديله مليون، قلنا ما ينفعش لازم عشان ناخد المليون ها اهل القتيل ايه يعفو عن القصص، يعفو عن القصص، يعفو عن القصص. لكن هناك مسائل في هذه المسألة يعني قد نحكم فيها بشيء يخالف بسبب ضرورة قصوى شديدة جدا، لأن الأصل إن القاتل العمد أهل القتيل إن كان فيهم أطفال صغار فإن هذا القاتل العمد يحبس حتى يبلغ هؤلاء الأطفال، فإن اتفقوا مع من سبق على القصاص انتهى الأمر. فهذا الأمر نتجاوز عنه الآن، لأن لو حبسنا القاتل سالت الدماء والجبائل لا تعي والجهل شديد، ويعني جزا الله خيرا للليبيين ملأوا المنطقة من العمرية وطالع أسلحة، صار الآن الناس عندها تحفظ رهيب للقتل والدماء. وجدنا رشاشات وبنادق عمرنا ما شفناها في منطقة من العمرية وانت طالع شفناها أمس. طيب، فالشاهد إن في المسائل الشرعية التي حددها الشرع لا نقبل عرفا. والنبي صلى الله عليه وسلم رد المسألة لما امرأة العسيف زنت، امرأة الرجل زنت مع العسيف، يعني امرأة الرجل زنت مع الأجير الذي يرعى الغنم، فالناس يعني حكموا بأن الولد لا يقتل، إن المرأة لا تقتل، وأن الولد عليه 100 شاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كله رد، هذا كله اذهب يا أنيس، اغدي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فذهب فاعترفت فرجمها. وأما الغلام اللي زنى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده 100 وتغريبه عاما. إذن أقصد أقول الأحكام الشرعية الواضحة لا دخول للعرف فيها أبدا، وهذا في تفصيل بسيط سنبين. الثاني قسم أورده الشرع وترك الناس فيه للعرف، ترك يعني أمر به لكن ترك العرف، مثل مسألة أنت عارفين السرقة، أنا لكي أطبق حد السرقة لابد من شروط، لابد من شروط، من هذه الشروط أن تكون السرقة تمت من حرز، فتعريف الحرز يرجع إلى العرف، تعريف الحرز يرجع إلى العرف، ليس الحرز أن يكون عليها قفل شديد أو أرقام سرية أو عليها حديد، العرف الحرز حسب عرف الناس. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الحرز أن لو واحد حط حاجة ونام عليها تبقى حرز، فلو سحب إنسان من تحت رأسه يبقى كده هتك الحرز، هتك الحرز. فالأحراز تختلف من زمن إلى زمن ومن أحوال إلى أحوال، فالرجوع في تعريف الحرز لإيه؟ للعادة والعرف، للعادة والعرف. قال وأمثلته كثيرة، منها البيع وارد في الشرع لكن صيغ الإيجاب والقبول غير محددة، مش لازم تقول للبائع بعني هذا فيقول قبلت، مش شرط، مش شرط، انت ممكن تمسك الشيء وتديه الفلوس خلاص من غير حتى ولا كلمة، مظبوط، من غير ولا اي كلمة خالص. واحد حاطط اشياء يبيع فيها، معلق ثياب وكاتب على الثوب 50 جنيه، انت سحبت ثوب وسبت الـ50 ما نطقت، تم البيع؟ إجابة وقبول بس سكوتي؟ نعم. فهذه أعراف، أعراف. الآن في بيع عن طريق الإنترنت، والبيع عن طريق الهاتف من غير ما يرى البائع المشتري والمشتري البائع. فصور الإجابة والقبول تختلف من زمن إلى زمن، نرجع فيها إلى أعراف الناس، نرجع فيها إلى أعراف الناس. قال النفقة منصوص عليها في الشرع لكن لم تحدد، لأن ربنا عز وجل أمر الناس أن يحسنوا إلى الأزواج، لأنك إذا طلقت المرأة عليك المتاع، قال فمتعوهن بالمعروف حقا على المحسنين، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. طب ما هو قدر هذا المتاع؟ قد إيه يعني كم؟ ما حدد الشارع، ما حدد الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه مسألة ترجع ليه؟ العرف. لا يجوز أقول أنا طلقت المرأة أعطيها متعة كيلو دقيق، يا سلام، ما هذا، مش حاجة اسمها كيلو دقيق. فلا حد لأقله ولا حد لأكثره، لأن الحسن رضي الله عنه ابن علي كان يكيل الذهب كيلا، كان المرأة اللي يطلقها دي تتمتع، يعطيها ما يكفيها وأهلها مدى الحياة، أموال طائلة عنده، وإن كانت المرأة تحزن حزن شديد على شخصه، على شخص الحسن، لكن هل هذا ملزم؟ فعل الحسن ملزم ان الواحد يطلق امرأة يعطيها شوية ذهب، كوم ذهب كده؟ لا لا. فدي مسألة ترجع الى مسألة تحديد المتعة، تحديد النفقة ايضا، والنفقة المطالب بها الانسان ينفق على اولاده او ينفق على زوجته ايضا رجع الى العرف، فلم تحدد. كذلك المنافع المتبادلة بين الزوجين منصوص في الشرع عليها مثل حسن العشرة. لكن كيف نحدد حسن العشرة؟ نقول لما تنظري ليه تسبلي عينيكي مثلا؟ ما في هذا الكلام. نقول لابد تمسكي ايده وتقعدي في الارض وقعدي على الكرسي وتقولي يا سيد؟ مش شرط برضه، مش شرط. فما فيش صورة محددة لكيفية حسن العشرة، وما فيش صورة محددة للزوج لكي يحسن معاشرة امرأة، ما فيش صورة محددة نهائيا. انما في منهيات عنها كالضرب المبرح وهذا لا. فاذا صور الاحسان المعاشرة هذه ترجع الى العادات والأعراف ومنطلقات الأفعال، هذه مسألة للشرع. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولم يبين الله عز وجل ما هو، وإنما قال المعروف. إذن أرجع الله عز وجل بيان ما لهن كبيان ما عليهن إلى العرف، إلى العرف. وقال أمر بالعرف وأرضى الجاهلية، وقال وعاشروهن بالمعروف. وتحديد المعاشرة بالمعروف اجتهدت علماء، لكن ما في أشياء محددة نقول هذه هي المعاشرة بالمعروف. ما في أشياء محددة. هل نقول رجل لازم تقول المرأة أنا بحبك وهواك؟ مش شرط تقول أنا بحبك وهواك، ومش شرط تقول أنا بحبك وهواك. فإن قلت طيب عائشة رضي الله عنها قالت إن والله يا رسول الله إني لا أحب أن يفارق جلدي جلدك، هل نلزم المرأة بأنها تقول لزوجها إذا قام الليل لابد أن تقولي له والله إني لا أحب أن يفارق جلدي جلدك؟ لا. إذا كان محمد بن الحنفية يتزين زينة عظيمة لامرأته كما تتزين له، وابن عباس يقول والله إني لا أتزين امرأتي كما تتزين لي، هل نلزم الرجل بالتزين ونقول هذا لا؟ ما هذا، هذه مسائل ترجع إلى العرف. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما جاءت تشكو زوجها أبا سفيان رضي الله عن الجميع رغم عن أنف مين؟ ها؟ سيد قطب الذي يرى ان هند كفرة وابو سفيان ومعاوية وكل كل. قال لهند بنت عتبة وهذه من سيدات العرب، قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، ان ابا سفيان رجل شحيح يعني بخيل جدا، الشح اشد من البخل، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، ولدي هنا جمع وليست مفرد، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هل قال خذي كذا درهم، خذي كذا دينار؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما أرجع المسألة إلى احتياجاتها عرفا، إلى احتياجاتها عرفا. فالمرأة ما تروحش بقى تنفض زوجها بالكامل، فلا بد أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. نعم. ما هو المعروف عند الناس؟ نعم، انه يكفي المرأة المتوسطة قدر كذا في اليوم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا لا عكس المنكر ازاي؟ لا لا، هذا المعروف بين الناس، لانه هيقول لها خذي بالمعروف يعني خذي ليس بما ليس بمنكر، لا بالمعروف يعني ما يكفيك ولدك بالمعروف. ففي كل بيئه وفي كل زمان معروف المراه المتوسطه يكفيها كم، والمراه الفقيره يكفيها كم، والمراه الغنيه يكفيها كم، فحسب المعروف. سنة أبا سفيان كان من الاغنياء، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هندا ان تاخذ من جيب ابي سفيان ومن ماله وهو لا يعلم ما يكفيها ولدها بالمعروف. وهذا المعروف، هل منكم أحد يعلم كم كانت تأخذ هند من زوجها؟ لا. هل أنت مطالب بالبحث بهذا؟ لا، لأن العرف يختلف من وقت إلى وقت ومن حال إلى حال. قال أجرة المرضعة، والحقيقة جميع الأجرات مش بس المرضعة، مش بس المرضعة، انما جميع الاجرات يعني اجره السباك والكهربائي و كلها رجاء العرف، كلها رجاء العرف. حتى الاتفاق نفسه لو قلت رجع الاتفاق اقول لك والاتفاق رجع العرف، صح؟ ان اردت ان تاتي بسباك يصلح لك شيئا في ذلك، فمرجع الاجر الى اتفاقكما، والاتفاق نفسه مرده الى العرف. فمرد العرف معروف ان السباك في الغالب أجرته كذا في اليوم، لا تتفق معه أنت على أدنى من ذلك بكثير ولا يتفق على أعلى من ذلك بكثير، وإنما هناك إطار عرفي يحكم هذا الاتفاق. فوجهة المرضعة بل جميع جميع الأجرات، جميع الأجرات أجرة المرضعة سواء كانت مطلقة أو امرأة أخرى فهي منصوص عليها في الشرع، منصوص على أن ندفع لها، لكن القدر غير محدد فيرجع فيه العرف. من ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أحيا أرضا فهي له، وأن من أحيا مواتا فهو له، لكن كيفية إحياء الموات تختلف من زمن إلى زمن. فمثلا تحجير الأرض كان يعد إحياء الموات، من حجر أرضا فهي له، أن الواحد يجي على الأرض ليس مملوكة لأحد ويحجرها يعني يصورها فهي له، يزرعها فهي له، يعمرها بصورة من الصور فهي له. الآن من ضمن العمران إنشاء شركات بترول، إنشاء حفر فيها للتعدين، فكل صورة من صور إحياء الأرض الموات هذه الصور كلها لابد أن تدخل في العرف. فإحياء الموات الآن مرجعه ومرده إلى العرف. طيب لكن لابد أن نزيد بقى، العرف المخالف للشرع هو إيه؟ باطل قطعا. العرف المخالف للشرع باطل لا حجة فيه. يعني أمس في كنا جلسين قلت لكم مع قضاء العربية في الهورية وكده مختلفة، فالرجل لا يورث أخته معه، فقلنا حرام، قالوا هذا عرفنا، عرفت يعني هذا عرف صحيح ولا باطل؟ وإن كان هذا العرف موجود قبل من قبل الإسلام إلى يومنا هذا، يعني ده عرف جاهلي موجود من قديم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرون، ولكنه مستمر إلى الآن للأسف، لأن العرب كانت تقول نحن لا نورث إلا من حمل السيف، فلا ميراث لامرأة ولا لطفل. المرأة لا تحمل السيف عادة، والطفل لا يحمل السيف عادة، فالعرب لا تورث إلا من حمل السيف، وهم الآن لا يورثوا، هم لا يحملون سيوفا، وإن حملوا رشاشات فالمرأة تحمل رشاشة، لكن هم الآن لا يورثون النساء لأنهم يقولون لا يذهب مالي إلى قبيلة أخرى أو إلى أسرة أخرى، فلا يريدون توريث النساء. هذا الأمر عرف عندهم الآن، عرف سائد ومنتشر في الصعيد بكثرة إلا من رحم الله، ومنتشر في الأرياف بكثرة إلا من رحم الله، ومنتشر هنا في العمار وكله هنا. طيب هل هذا العرف فيه حجة؟ باطل؟ لماذا؟ لأنه مخالف للشرع. إذن العرف المخالف للشرع باطل لا حجة فيه، كأن يتعارف الناس مثلا على حرمان المرأة من الميراث أو على شرب الخمر أو على مثلا العرف في اليمن كلها، إنك إذا دخلت عند أحد لابد يقدم لك القاط، إذا لم يقدم لك القاط فهو ازدراك وامتهنك وتجيم عليه حقه يعني تجمع القبائل عليه، يدفع غرامة رهيبة جدا. هل هذا عرف؟ عرف فاسد، عرف فاسد. والمرأة هناك إذا زوجها لم يأتي لها بالقات والمداعة يعني الشيشة، هذا رجل فاسد مجرم مقصر، لو لم يطعمها تصبر، نصبر على الجوع لكن نصبر على القات. النساء هناك، النساء الحالية نصبر على الجوع لكن نصبر على القات، إذا لم يأتي لها بالقات خلاص اشتكيت ويجي القبائل يضربوه ويبهدلوه. فهذا عرف فاسد، عرف فاسد على طول، عرف فاسد على طول. طيب فإذا تعارف الناس على الزنا وعلى شرب الخمر أو على توزيع الدخان في عند الميت، هذا طبعا كل عرف فاسد والعياذ بالله. شرط العمل بالعرف ثلاث شروط، شرط العمل بالعرف ثلاث شروط. واحد، أن يكون مضطردا، أن يكون مضطردا يعني أن يكون مستمرا في العمل به. طيب اثنين، أن يكون قائما وموجودا عند الحادثة التي يراد تطبيق العرف عليها، يعني لا تأتي تقول أصل عرفنا كان من 50 سنة كذا انتهى، طالما العرف انتهى فلا ترجع إليه. يبقى أن يكون هذا العرف موجودا وقائما عند الحادثة المراد تطبيقه عليه، أن يكون العرف موجودا وقائما عند تطبيق الحادثة الواردة عليه. ثلاثة، الشرط الأساسي اللي كلكم تعرفونه، ألا يعارض ذلك العرف أمرا شرعيا. إذا كده احنا انتهينا من العرف باختصار. حد له شيء في العرف؟ نعم فضل. نعم هذا شيء طيب ليس مخالفا للشرع، ليس خلاف للشرع، وحتى العرف هذا لا يشترط فيه الاضطرار، لأن هذا إعلام بالوفاة ودعوة إلى الناس لحضور الجنازة. أما إن صاحبه نوع من الشهرة، نوع من النعي والحزن، فنقول قد مات ذلك الفلان الذي هو العالم الجليل والذي هو الرجل الطيب الورع، ولا هذا غلط، هذا خطأ. لكن مات فلان والجنازة غدا، هذا تعريف. أو نقول مات فلان ابن الدكتور فلان وقريب اللواء فلان وقريب مش عارف، إذا كان هذا للتعريف أيضا لا بأس، أما إن كان للشهرة فإنه لا يجوز. ما هو المسجد نفسه بإذن الإمام، بإذن الإمام، حتى برضو نجدان الضالة هذا بإذن الإمام، لا ننهى عن نجدان الضالة تماما. الواحد ضاع موبايله وضاعت ساعته هنا في المسجد، لا يقوم بنفسه أين ساعته أين كذا، هذا يعني يشغل الناس. لكن إن أخبر الإمام والإمام انتظر فرصة وذكر فيوجد هذا الشيء، لكن التجارة منهي عنها تماما في المسجد. فلا نقرن بين نجدان الضالة والتجارة دائما. نعم مظبوط. ما هذه المسألة الآن مشتبكة تماما، لأن على فكرة ممكن الآن الانطلاق إلى باريس يعد ليس بسفر، أنت ممكن بس عبر أن تركب الطيارة وتشرب القهوة وتنزل وصلت باريس، بل جدا الآن تركب من مطار اسكندرية هنا بس يدوبك تجلس على الكرسي كده وتاكل لقمتين نفسك في جدة، فهل هذا سفر؟ لا هو سفر. فأحسن تعريف للسفر مفارقة بيوت القرية العامرة، أحسن شيء في السفر أن يقال مفارقة بيوت القرية العامرة. فلو ضربنا المثال من الإسكندرية، يبقى مجرد الخروج إلى الكرتة في الطرف الصحراوي أو إلى الكافوري في الطريق إلى البرج وغيره أو إلى أبيس هنا، فهذا يعد سفرا، خرجنا من بيوت القرية العامرة. هذا هو، لأن الأعراف اختلطت والبلاد تشابكت ودخلت في بعضها البعض. أنت الآن لا تستطيع، هل تعلم شيء عجيب جدا، في محافظة اسمها المنوفية، طبعا كلنا عارفينها بلد الشيخ الإسلام، وفي محافظة اسمها الغربية، الغربية والمنوفية متقاربتان جدا. الفرق بينهما في منطقة بعد حتة اسمها كفر الشرفة، تمشي كده شوية تلاقي أرض زراعية نصفها تبع الغربية ونصفها تبع المنوفية، يعني حد وهمي لا يعرفه إلا أهل الأرض دي بس فقط، لكنك لا يمكن تعرف أبدا. فبيتان، هذا البيت في المنوفية وهذا البيت في الغربية، هل من هذا البيت بيت عمك أو بيت أخوك، تطلع من بيتك تروح بيت أخوك تصلي قصر؟ ده حلاوتها دي، أسكن هنا وأبني مسجد هنا وأروح ماشي ثلاث خطوات وأقصر الصلاة، هذا ليس، إنما هنا العرف ظاهر مفارقة بيوت القرية العامرة. من خرج من الحد الجنوبي في المنوفية إلى إلى إلى إلى الغربية لم يفارق بيوت القرية العامرة، لم يفارق بيوت القرية العامرة، فهذا أحسن تعريف. ما هو أصل المسألة الآن اشتبكت اشتباكا شديدا، لابد من اجتهاد ونظر، لم نعد نتقيد بكلام العلماء فيما سبق، لأن الأحوال الحديثة الآن اشتبكت، فلم يعد كلام العلماء بكامله يناسبها أو يناسب كل أحوالها، لم يعد دخلت. لأن تستغرب على الدول الاسكندنافية، النرويج والسويد والدنمارك داخلين بحيث الناس مش عارفة فين هنا وفين هنا، مسائل، فهذه مسائل لابد فيها من النظر، طالما الإنسان لسه في القرية العامرة ولم يخرج منها فهذا لا يسمى سفرا بحال من الأحوال أبدا. أنت الآن لما تمشي كده وتخش بعد المعمورة، في طريق واحد رايح الطبية كده وواحد رايح المعمورة وبير كده، هتلاقي نفسك داخل كده دخلت محافظة البحيرة خلاص، مع أن البيوت متداخلة ومستمرة. هل نقصر الصلاة؟ ما نقصر الصلاة. طيب نصلي ثم نستكمل إن شاء الله.